نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. المسلمون هذه الأيام بحاجة متأكدة إلى أن يتضلعوا علما ومعرفة بهذا الدين الإسلامي القويم قبل أن يعرف غيرهم بذلك، ومصداقا لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الآية حفظكم الله. وتعلمون شريعة الإسلام هي أعظم الشرائع وهي أقوم الشرائع كما دل عليه القرآن والسنة. بداية في هذه الحلقة تتحدثون عن المقصد العام للشريعة الإسلامية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار إصلاحها بصلاح الناس وصلاح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله جل وعلا الملائكة: إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا استخلف بني آدم وذرية في الأرض ليعمروها بطاعة الله ويقوموا بواجب ما أباح الله لهم، وسخر لهم ما في السماوات وجميعا منه تهيئة لهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم من توحيده وإخلاص الدين له. قال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالناس في الأرض يخلو بعضهم بعضا، يمضي أقوام ويخلو آخرون إلى أن يأذن الله بقيام الساعة وفناء جميع الخلق. أرض خلقت لنا لنعبد الله عليها ونسعى في طلب رزقنا ومعائشنا. قال جل وعلا: هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. هذه الأرض هي في حياتنا وهي مأوانا بعد موتنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض عمارة طاعة الله. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فصلاحها مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته الكامل التامة المجتمع خير الدنيا والآخرة، والفساد فيها بالشرك بالله وكفر به ومعاصي الله جل وعلا. وهذه الأرض ستكون شاهدا لنا أو علينا يوم القيامة. قال جل وعلا: يومئذ تحد أخبارها قد تشهد على كل من عمل عليها خيرا أو شرا. فالأرض التي عملت عليها تشهد لك يوم القيامة بما عملت على ظهرها من الخيرات أو السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالأرض عمارة بدين الله بشرع الله، فإذا قام نواد عباد بدين حق القيام عمروها الأرض العمارة الحقيقية. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الأرض نعمة من علينا نسير فيها نعيش على ظهرها ونسعى وتؤوينا بعد موتنا إلى أن يأذن الله بقيامنا بقيام القيامة بقيام القيامة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالمهم أن صلاح الأرض بطاعة الله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وولد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالمسلم يسعى في طاعة الله، وغير المسلم يهلك الحرث والنسل، يحيي المعاصي والآثام عليها. هذه الأرض يعني يمدح سكانه بالطاعة أو يذمون بالمعاصي والمخالفة الشرعية. فتبيين فضائل الإسلام وفضائله ومحاسنه أمور في أعناق كل مسلم، أن يبين لهذا الدين ويوضح محاسنه ومحاسنه وفضائله للناس ليعلموا حقيقة هذا الدين علما يقينيا ويبعد عن الشكوك والأوهام. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل المتابع للبرنامج عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي آداب النصيحة والحوار في حال الخلاف؟ الخلاف ممكن ولا يخلو أحد منه، لأن هذا الاختلاف على قسمين: هناك اختلاف في أصول الدين وأسس الملة، هذا اختلاف مذموم، لأن الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهناك اختلاف في الآراء والأفكار في غير الأصول الشرعية وغير الثوابت، وجهة نظر في بعض الأحكام الشرعية والآراء المطروحة، هذا الخلاف ممكن، وجوده أمر يعني أمر غير مستبعد، بل وجوده قد يكون ضروريا في الأرض. لكن هذا الخلاف كيف يحل؟ يحل المسلمين هذا الخلاف بالتفاهم، بالتعاون، بالتناصح، بأن يكون كل هدفه الإشفاق على صاحبه ورحمته والإحسان إليه وتبيين الحق له. يظهر حسن النية وحسن الظن بالناس مع حسن النية مع الآخرين، وأن لا يتهم بأرائهم بل يوجه وينصح. فإن بعض الناس يكون عنده له رأي من الآراء لا يدري هل هو على حق صواب، يعني بعض النوراء من الآراء لا يدري أصواب هذا الرأي أم خطأ. فإذا جاء من يبصره بحكمة وبصيرة ونصيحة هادفة أزال الشبهة والإشكال عنه وأزال التأويل الخاطئ وبصره في دين الله. وإن ترك وشأنه استمر على غوايته وضلالته، فالواجب أن يتناصح بيننا تناصح يملي علينا إيماننا ومحبتنا لإخوان المسلمين، تناصح نقصد من خلاله إصلاح الوضع وتحسين الأحوال، تفاهم تناصح بينك من خلاله التحام صفنا واجتماع كلمتنا وتوحيد أمرنا لنكون أمة واحدة كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، أحمد عوض الله يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الخشوع من العبادات المفقودة في حياة الكثير منا للأسف الشديد، وأنا واحد من هؤلاء، لكن كيف نطرد هذه الهواجيس وهذه الأفكار التي تنتابني في الصلاة؟ أرجو توضيح ذلك، بارك الله فيكم. جاء في الحديث أن الشيطان يحضر عند المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا انقطع النداء حضر، فإذا ثوب يقيم الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انقل التذويب أقبل حتى يحول بين المرء وقلبه أذكر كذا أذكر كذا، يذكروا ما كان غاب عنه. فيا إخواني، الشيطان عدو لنا، عدو لديننا، عدو لأخلاقنا، يحاول جاهدا أن يشغلنا عن صلاتنا، فإن لم يستطع شغل قلوبنا بالأفكار البعيدة والآراء التي لا حقائق لها ولا مبرر لها، إنما هو إشغال وإلهاء

مكة المكرمة يقول: عندي عمال غير مسلمين وأحيانا يحيونني بتحية الإسلام، فكيف أرد عليهم؟ رد عليهم السلام، رد عليهم بما سلموا عليك. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب على من مات من أقاربنا وذلك بعد مرور فترة نحو شهر تقريبا؟ الفقهاء يقولون يصلى على الغائب إلى شهر، فإذا مضى الشهر ويصلى عليه. قالوا هذا الذي ثبت من فعل الصحابة أنهم يصلون على الغائب بعد الشهر. يقول بارك الله فيكم سؤاله الأخير: إذا زرت المقبرة وفيها شخص لم أصلي عليه، هل لي أن أصلي عليه؟ لك أن لك إذا مضى أكثر من شهر، إذا مضى على موته شهر فما فوق فلا تصلي عليه. نعم. مبارك عبد الله من وادي الدواسر يقول: هل يجوز أن نعتمر عني وفي نفس اليوم عن والدي؟ تكرار العمرة في يوم مرتين فيها ثقل وعدم اطمئن فيها، فلو جعلتها في يومين كان أولى، لأن فعلها في يوم مرتين أخشى ألا تؤدى بخشوع وحضور قلب، وأن يكون مجرد الأداء من غير تدبر وتأمل، فتفريقها في يومين عندي أنه أولى من فعل في يوم واحد. نعم. محمد الجهني من الطائف يقول: من تأخر عن صلاة الفجر هل يصليها جهرية؟ ولو طلعت الشمس هل يصلي السنة؟ يصلي السنة قبل الفجر وطلعت الشمس، ويجهر بالفجر إن كان معه جماعة على حسب الفريضة، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية. سؤاله الآخر يقول: وضع المصحف عند الرأس وقت النوم هل يجوز؟ لا أصل لهذا، القرآن ضعه في قلبك حبه وتلاوته، أما وضع عند الصلاة كأنها تميمة. نعم. سؤاله الآخر يقول: سمعت من أحد الإخوة يقول أن قراءة سورة البقرة في كل ليلة من السنة، فما الحكم في ذلك؟ لا أحفظ ليلة، لا أحفظ، فقط النبي قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أما أنها تقرأ كل ليلة ما أحفظ فيها شيئا. حكم ربط الدعاء بالمشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شنطة. تقول اللهم اسكنني الجنة إن شاء الله، ما يصل هذا، أدعو ربك لأن الله أكرم الأكرمين، اللهم اسكن الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا تعلق مشيئة. أبو هيثم من الأردن مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: هل من ذكر يطرد وسوسة الشيطان؟ الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فكلما شعرت بشيء فالجأ إلى الله وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعافيك الله من شر إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل ويقول: سعيد بن محمد من الخبر يقول: ما حكم العفو عن قاتل الأب وما الفضل في ذلك؟ لا شك أن القتل عن العدوان كبير من كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأن هذا القتل حكم ثلاثة: حق لله بين القاتل وبين ربه، إن تاب توبة نصوحا علم الله ذلك وربما يعفو عنه، حق للمقتول وهو حق لأولياء المقتول إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية، هذا إذا كان قتل عن عدوانا، وحق للمقتول يلقى به ربه يوم القيامة يأخذ بيده ورأسه بين بيده ويقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني، فيقول: يا رب قتلته ولتقول عز فلا، قال: لا بؤ بإذمك وإذمه، فيهوي به في النار 70 خريفا. فيا إخواني لا نتصور أن القاتل إذا ألمتك ملايين أن الأمر ينتهي، لا، هذه حقوق ورثة، وأما حق الله وحق المقتول أمور خاصة، حق الله بالتوبة النصوح إن صدقت توبتك، وحق المقتول عند الله وربما يعني عفى عنه وربما أثاب المقتول ثوابا عظيما تناسى فيه ما وقع عليه، والله على كل شيء قدير.